والله شيخنا ودنا لكن يلحون علي ما علي معنا ابو عمر ما علي منهم ما عليك منه اصبر يصبر علينا شوية اصبر عليك اخونا ابو عمر ينتظر قليل جزاه الله خير نعم. نعم يعني اذكر ان احدهم يعني قال لي ان يعني لي مسألة ما فقال احلف بالله قال والله العظيم اني ما فعلت هذا الشيء او اني فعلت هذا الشيء هو يقول نعم احلف نعم قال احلف والله اني هو تغسيل سيارة قال والله العظيم غسلتها قال لم تغسلها قال رب الكعبة غسلتها قال لم تغسلها قال ودعتك غسلتها قال لم تغسلها طيب آخر شيء صاحبنا ماذا قال له وأنا لا أمدح قوله كما أن الله لم يمدح أخبار فإنه أخبر نعم قال هو العباس احلف بالعباس يعني احلف بالعباس يعني أسألك بالعباس لها عامي الذي سأله قال العباس يقول رأيت هذه تصعد وتنزل لا إله الله من الرهبة من الرهبة وبدأ يبولع بريجة سكت لحظات ثم قال ما غسلتها يقول فقلت له تحلف بالله كذبا ولا تحلف بالعباس كذبا ماذا قال قال الله يسامح العباس ما يسامح لا إله إلا الله الله يسامح العباس ما يسامح جعله ردا أكثر صح أكثر يعني خاف منه أكثر مما خاف من الله عز وجل يتجرأ على الله لا إله إلا الله وحلف به وحلف برب الكعبة طيب أنه فعل ثم لما حلف بالعباس قال لم أفعل فلما قيل تحلف بالله كذبا ولا تحلف بالعباس كذبا قال العباس يشور يشور الله يسامح العباس ما يسامح ففعلا هؤلاء بدايتها مجرد زيارة لكن بعد ذلك تعلق القلب بصاحب القبر ويدعى صاحب القبر ويخاف من صاحب القبر ويبكى عند صاحب القبر ولا يبكي في الصلاة ويبكي عند صاحب القبر ويرجو صاحب القبر ويبكي عنده بكاء مريرا لا يفعله إذا قام يدعو الله تبارك وتعالى أي ما هو الشرك إن لم يكن هذا هو الشرك لا إله إلا الله هذا هو نعم هذا هو شيخ من هو العباس العباس العباس هو العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين وليس العباس عمي ولي لا لا ليس العباس عمي وإنما العباس الذي يحلفون به هو ابن علي بن أبي طالب العباس ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين هو أبو الفضل هو أبو الرأس الحار هو باب قضاء الحوائج أبو الرأس الحار يسمونه أبو الرأس الحار وباب قضاء الحوائج وغير ذلك نعم أسأل الله الهداية للجميع نعم معنا أخينا وأخونا أبو عمر من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله اسمح لنا على الإطالة والتأخير بارك الله فيك الله يجزاكم خير احنا على الهواء تفضل نعم على الهواء نعم كيف حالكم عساكم طيب سلم على الشيخ عثمان مرحبا بك ونسأل الله يرفع بها الاسلام والمسلمين ومن قال وهو الحقيقة يعني مدافع ومجاهد بقلمه ولسانه وماله ودفاعه المستبسل عن الصحابة رضي الله عنهم وسأل الله ان يزيد وان يرفع قدره نعم. في الدنيا وفي الاخرة وفي الحقيقة نعم. له يعني الناس تسمع له عندنا في السعودية من جميع الطبقات المتعلمين وغير متعلمين وزملائنا من طلبة يسجلون مقالات يعني العلمية والتي يعني ترد بعقل وبحسن الروايات الجمع بين الرواية والدراية الله ينفعه ويعني نحن نحبه لله ويجب علينا نحن جميعا مثل هؤلاء أن يقدروا وأن يحترموا وأن يعني يبجلون ويعطون قدرهم فليس يعني ما نستطيع أن نقول إلا نسأل الله العلي العظيم آمين. أن يحشره مع أبو بكر آمين. ومع عمر ومع آمين. عثمان ومع علي رضي الله عنهم وما يحرص أقوله والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام بيض الله وجهك يا أبو عمر جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة التي يعني ذكرتها عن شيخنا حفظه الله ونفع بعلمه شيخ الحبيب بعد ما انتهينا من هذه الطرفة ومن موضوع ما ذكرتموه إذن الباب واحد وما يقومون به هؤلاء نسأل الله لهم الهداية من الأعمال من صرف العبادة لغير الله عز وجل عند القبور نقول هذا هو الباب الذي يلج منه إلى الشرك وحذر منه حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل شيخ مسألة يعني حتى لا يعني ننسى كلام أخواننا الأخ والد من السعودية يقول يقوم بأعمال صالحة من العبادات ويخشى أن يكون هذه رياء يسمع ربما مديح من بعض الناس يخشى أن هذا أمر يبطل عمله أو أنه كان مرائيا فماذا نقول له والله شوف يعني بالنسبة لهذه القضية أنا دائما أعبر هذا التعبير ما أدري هل يقبله أو لا ما أدري أنا أقول ما في رياء غصب زين وما في نفاق غصب يعني ما يصير الإنسان منافقا وهو لا يريد أن يكون منافقا لا يمكن يكون الإنسان مرائيا وهو لا يريد أن يكون مرائيا. يعني الرياء مقصود، يعني لابد أن يكون الإنسان قاصدا للرياء للنفاق. فالإنسان الذي لا يريد أن ينافق ولا يريد أن يرائي لا يمكن أن يكون مرائيا غصبا عليه أبدا. يعني فقضية الإنسان يخاف من الرياء وهو لم يفعل شيئا ولم يرائي، هذا من الشيطان، يعني لا يفتح نفسه باب شر. طيب، ولذلك يقول أهل العلم يعني العمل لأجل الناس نفاق، وترك العمل لأجل الناس رياء. هذه صعبة شيخ. أي نعم، بعض الناس كثير من الناس يقع فيها. أي نعم، يعني كما أن العمل لأجل الناس ممنوع، كذلك ترك العمل لأجل الناس ممنوع. يعني مجرد لا يعمل خوفا من الناس لا يتهمونه بالرياء، هذا هو الرياء. لماذا تعطي للناس حجما أو شيئا وأنت في عبادة مع الله تبارك وتعالى؟ لا تلتفت للناس، لا رضوا ولا لم يرضوا، أعجبوا لم يعجبوا، ما شأن الناس؟ هذه عبادة بينك وبين الله، لا تتركها لأجل الناس ولا تفعلها لأجل الناس. لا تفرح إذا فرحوا ولا تحزن إذا حزنوا، فليكن فرحك وحزنك ورضاك وعدم متعلقا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالقصد أن الرياء لا يمكن أن يكون رغما عن الإنسان. شيخنا أنا مضطر للمقاطعة. تفضل. لأن جزاك الله خير، لأن معانا أم سارة وتقول يعني مستعجلة، فنريد حقيقة أن لا نخسر اتصالها. تفضلي أم سارة من السعودية. تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. وياك. ودي أسأل عن الشيخ علي الجفري، علي حبيب الجفري، هل هو على حق اللي يدعو عليه؟ هو على حق؟ أبعرف أنا، لأن أنا من نفس القبيلة اللي هو ينتمي يعني. أنت أنت أنت يا يا يا مسارة. نعم نعم. معلش، ما رأيك بما يقوله هو؟ أنا باختصار يعني، ما رأيك أنت؟ والله أنا الصراحة ما أصدق اللي يقول عليه، بس أحيانا ممكن أنا أحضر مجالسهم بحكم إن أنا انتمي لآل جفري وكذا، شايف كيف؟ احنا يا اخت اختصار، لا نحترم جميع المسلمين، جميع العوائل وجميع القبائل، والمؤمنون اخوة، لا ننظر من هذا المنظر. نقول انت تسألين سؤال الان في مجلس علم مع شيخ يعني فاضل، تسألين عن شخص يفترض ان يقوم من الناحية العلمية، فسؤالي لك باختصار، انت حضرت هذه المجالس، ما رأيك انت باختصار؟ اسمع يا شيخ، والله انا ما اصدق، الحمد لله انا من اهل السنه والجماعه، لكن اكثر اهليتي هم صوفيين. هل هو اللي اشوفه في التلفزيون، هل اللي هو يدعي عليه من تواصل بالاولياء وكذا على حق ولا لا؟ لان في ناس كثيرين كل ما انا اناقشهم ما يصدقوا الكلام ده. يعني اهم شيء مش انت لست على ما هو يقوله، ها؟ ايوه، ابغى الشيخ يوضح. ماشي، جزاك الله خير، واضح، مشكوره يا ام ساره، جزاك الله خير. نعم شيخنا، نرجع إذا هذا الأمر لابد أن يكون توازن عند الإنسان. طبعا يعني لا يعطي الموضوع أكبر من حجمه، بحيث أنه يتشكك في جميع أعماله، جميع أقواله، أنا مرائي، أنا كذا، أنا كذا. لا يمكن أن تكون مرائيا وأنت لا تريد أن تكون مرائيا، لا يمكن. طالما لا تريد الرياء لن يأتيك الرياء، وإنما هذا الشيطان. الشيطان سبحان الله يعني له طرق كثيرة، من هذه الطرق يأتي الإنسان يحاول أن يجعله مرائيا، فإذا عجز عن ذلك شككه بأنه مرائي. فعلى الإنسان حقا أن يرفض أن يكون مرائيا، وأن يرفض أن يقنعه الشيطان أنه مرائي. فطالما أنك لا تريد الرياء لن يأتيك الرياء. فيجب أن الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه، وأنه موحد، وأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، وأنه صلى لله، حتى لا يفتح باب الوسواس، لا يفتح الباب على نفسه، لن ينتهي بهذا الأمر. نعم. شيخنا كذلك يقول أخونا عبد العزيز المتصل من الكويت، يقول هل الرياء يعني يغفر مع الحسنات الجمعة للجمعة ورمضان، أم يحتاج إلى توبة؟ هذا الكلام نرجع إليه، هل الشرك الأصغر يعني يدخل تحت إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم. أو يدخل تحت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وإذا كان إنسان يحتاط في مثل هذا الأمر فيعلن التوبة. نعم. الله تبارك وتعالى، وإذا لم يتذكر يعني ما وقع منه يعمم، يتوب توبة نصوحة، اللهم اغفر لي ذنبي كله، لا إله إلا الله، دقه جل عنك وسره ما علمت منه، اللهم إني أعوذك أن أشرك بك شيئا فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهكذا يعمم. نعم. في التوبة ولا يعني ييأس من رحمة الله، ورحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا تاب إليه العبد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أذكر يعني قصة جميلة جدا، لما جاء عمرو بن العاص ليسلم فأقبل عن النبي فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه ليبايع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع يا عمرو، قال أشترط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما ثلاث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله. فالقصد أن الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى غفر الله ذنوبه كلها. أسأل الله يغفر لنا ويغفر لكم. آمين. معنا أخونا محمد من الجزائر، تفضل. تفضل. سؤال، هل التمثل بالأنبياء هل من الشرك أم لا؟ التوسل بالأنبياء هل من الشرك بجاه نبيك المصطفى وآله؟ جميل. هل من الشرك أم لا؟ جزاك الله خير. نعم أشكر على الاتصال. ربما الجواب شيخ قد ذكرنا في نعم أذكره إن شاء الله مرة أخرى، لكن نعود إلى يعني أسئلة أخينا عبد العزيز أجبنا. أيضا الأخت نورة كذلك، الأخت أسماء من ليبيا، يعني كان في اتصالهم مفعم بالعواطف و يعني صلى الله سبحانه يفرج ما هم فيه من بلاء. يسألنا، تسأل الأخت نورة تقول ذبحت لغير الله عز وجل يعني مخطئة فيما مضى ثم تابت لله تبارك وتعالى، فهل هذه التوبة تقبل؟ أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفرها لجميع من مات من الليبيين، آمين، وأن يجعلهم في جنات النعيم. وهؤلاء إخواننا حزننا لموتهم، وصلى الله تبارك وتعالى أن يكون عجل بهم إلى جنات النعيم. ونرفق الدعاء لإخواننا في سوريا، وأسأل الله تبارك أن يفرج همهم، آمين، وأن يزيل غمهم، وأن يزيح يعني هذا الطاغية عنهم إن شاء الله تعالى. آمين. اللهم آمين. أما بالنسبة لما وقع منها وهي قضية أنها ذبحت لغير الله، شك أن هذا من الشرك، ولكن كما قلنا يعني ينظر الوضع العام، يعني هل كانت تعلم أن هذا الشرك أو لا، هل هناك من يعني غرر بها بهذا الأمر. لكن الآن لا يهم، طالما أنها تابت الآن لا يهمنا الآن هل كانت تعلم أو لا تعلم. طيب يهمنا الآن أنها تابت، أخلص التوبة لله تبارك وتعالى والتزمي هذا الصراط المستقيم والطريق الصحيح، نسأل الله تبارك لنا ولك المغفرة، ولا تفعليها مرة ثانية. لا يجوز الذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونذري، قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر أي ولي ربك انحر سبحانه وتعالى. كذلك شيخنا تسأل هي وأيضا السؤال نفسه من أختنا أسماء عن حكم زيارة النساء للقبور.